الذي أظهر لنا نور الآب، الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدوس الحقيقية، الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة، الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر، الذي أعطى الذين هم على الأرض تسبيح الصارفين، اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئين، احسبنا مع القوات السمائية، ولنقل نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة، ونصرخ بما يرسله أولئك بأصوات لا تسكت وأفواه لا تفتر، ونبارك عظمتك. وإلى شاق انظر، أنت هو الشاربيم والسارفيم، ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر، فبجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم ويطيرون باثنين ويصرخون واحد قبالة واحد منهم، يرسلون تسبيح الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدا Thank you.

خزي بوصى قتلت خطيئتي بقبرك أصعدت بكورتي للسماء أظهرت لي إعلان مجيك هذا الذي في تاتي لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد كأعماله في الليلة لأنك في الليلة التي سلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك، أخذت خبزا على يديك الطائرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطباويتين المحييتين. نظرت إلى فوق نحو السماء إلى الله بك وسيد كل أحد وشكرت وباركته وقدسته وقسمته وأعطيته لرسلك المكرمين القديسين وتلاميذك الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكري. هكذا أيضا بعد أن أكلوا أخذت كأسا ومزجتها من عصير الكرمة والماء وشكرت وباركتها وقدستها وأعطيتها لتلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكري. كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي. Yeah. نحن نصنع ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحيي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجد للكمال كلمة وهذا الخبز تجعله جسدا مقدسا لك كأس أيضا دما كريما لعهدك الجديد يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه نسألك أيها المسيح إلى هنا ثبت أساس الكنيسة وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا لأنه بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى يضبطهم وغنم رعيتهم ثبتهم أعطي بهان للإكليروس نسكا للرهبان والراهبات طهارة للذين في البتولية وحياة صالحة للمتزوجين رحمة للذين في التوبة صلاحا للأغنياء وداعة للفضلاء معونة للمساكين نجاحا للدارسين وعملا للمتعطلين الشيوخ قوهم الذين في الحداثة يدبهم غير المؤمنين ردهم ولتنقض افتراقات الكنيسة حل تعاظم أهل البدع ونحن كل نحسبنا في وحدانية التقوى Thank you. تقينا كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطوباوي المكرم رئيس الأساقف الباب البطريرك الأنباتواضروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنباء إليا والذين يفصلون معهم كلمة الحق باستقامة. أنعم بهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. أذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة آبائنا الأرثوذكسيين. والساكنين فيها بإيمان الله تفضل يا رب أهوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها. أصعدك مقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكثر أثمارها أعدها للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجو ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكيما نحن أيضا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء. أن تشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات بين القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء مجدا العظمة كل حين والدة الإله القديس الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق الصابر والشهيد والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء وناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهين والبطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكاهنة والقديس يوحنا ذابيلفم والقديس ثيودوسيوس والقديس ثيوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرينلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس الصانع العجيب والقديس غريغوريوس الأرماني وثلاثمائة وثمانية عشر المجتمعين بنيقيا والمائة والخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفسس وأبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا والثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصامي وأبانا بيونس القمص وأبانا ببيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وأبانا ببول الطموحي وحسقيا التلميذة والسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهيد والقوي القديس أنبا موسى وإحنس كاملقس وأبانا بدانيال القمص وأبانا بإيسيدورس القس وأبانا بباخوم أب الشركة وتاروس تلميذه وأبانا بشنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه وأبانا بنوفر وأبانا بكراس وأبانا بفنوتيوس وأبانا بيوحنا السائح وأبانا بصمويل المعترف ويسطس وكل تلميذي وأبانا البابا كيرلس السادس وأبانا بابراموس والفيوم والجيزة والأرشدياكون حبيب جيرجس والقديس الياس الهناسي والقديسة سارة الراهبة وكل مصاف قديسي هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا Oh. شينو إبسي شي ما يمتنو خن بباراديسوس انت بونو خن تخورا انت نيتون شايني خن يروساليم انت تغي خن بما اتم ونحن ايضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في ايمانك وانعم علينا بسلامك الى التمام واهدنا الى ملكوتك لكي وبهذا كما ايضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس السلام لجميعكم وأيضا فلنشكر الله إلى ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا إلينا أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم القدوس وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركة وإسعار أسراره الإلهية غير الميتة الجسد المقدس والدم الكريم اللذان لمسيح الضابط الكل الرب إلى هنا آمين البركة والسلام لجميعكم أيها السيد الرب إلى ضابط الكون الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين إذ قال إن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم خلصهما اللذان رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بأصبع الله. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما أهل نينوى فارحمهما الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنهم. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأنبياء وتنبؤوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيء أجيال كثيرة. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الرسل وبشروا في جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس وصيروهم مسيحيين. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبدار وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. ونحن أيضا فنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طائر ونفس مستنيرة ووجه غير مغزى وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونصلي ونقول أبانا الذي في السماوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المسافرين والذين يستفقون الله أشكر على الضليل كل الحاضر معنا فازل وقل على أسبوع فقرة وليتام والأرامي والموازين والقزرين كنا وسادة وغزين ورخيم ومعكم على الله شكرا وسلام كنيسة كالواحدة الواحدة المقدسة بيانا الرسولية شكرا برئيس كانتنا الباب البطريق كما تواضح تفعل كانوا شان صفدان وشان Arif mevip şoysin engen sotis moyro Sotis amin getup ebbatis o amin Al-Qudusat lil-Qiddisin مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين السلام لجميعكم جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين جسد ودمع إيمانويل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم واجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنت رضي الله عنه على خشب الصليب المقدس بارادته وحده عنا كلنا بالحقيقه اؤمن ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطينا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياتنا أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا وبالحقيقة أمين Thank you.